السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي. ومسند الإمام الشافعي هو ما أسنده الشافعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة، أي ما رواه الشافعي في كتبه بأسانيده، إما ليحتج به على ما ذهب إليه، أو ليحتج به على المخالفين، أو ما احتج به المخالفون. وقد تكلمنا في بداية الشرح على أن المسند لم يصنفه الإمام الشافعي، وإنما التقطه بعض النيسابوريين مما رواه الأصم من مرويات الشافعي رحمه الله تعالى. وكتب الأئمة إما أن يصنفوها بأنفسهم، أو يجمعها تلامذتهم والرواة عنها ويضيفونها إليهم، وهذا كما في هذا المسند، مسند الشافعي. فإذا قلنا في مسند الشافعي، أي فيما رواه الشافعي مسندا، أي بأسانيده، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو للتابعين، ويذكر ذلك كما ذكرنا في سائر كتبه، فالتقطه من التقطه من النيسابوريين من مرويات أبي العباس الأصم مما ذكره الشافعي في كتابه الأم والرسالة واختلاف الحديث وغيرها من كتبه ومصنفاته رحمه الله تعالى. ثم إنها كانت مبثوثة غير مرتبة ومبوبة، فجاء من بعده من رتبه، منهم الذي اعتمدناه في تحقيقنا لمسند الشافعي الذي جعلناه باسم شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي هو مطبوع منذ أكثر من 30 عاما، وشرحته قبل ذلك مرة، وهذه مرة أخرى، وقد قرأناه في مجالسنا مجالس التحديث مرة. فهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والناس أعداء ما جهلوا. نقول بأسانيدنا المتصلة، وكان البث قد انقطع في آخره في الدرس الماضي، فنعيد الحديث الأخير الذي له تعلق بباب أو كتاب الديات في ترتيب محمد عبد السندي رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن شافع المطلب الشافعي المطلبي ناصر الحديث والسنة وصاحب الفقه القويم المستقيم، إلا في النادر الذي لا يسلم منه بشر. ويعني في نظر القاصر أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أقوى المذاهب نصرة للسنة، وفهما وتعمقا في فهم الكتاب والسنة. ولذلك لما أنكر يحيى بن معين على أحمد بن حنبل مشيه خلف بغلة الشافعي رحمه الله تعالى، أو تبع الشافعية رحمه الله تعالى، فقال له أحمد: إذا أردت الفقه، إذا أردت أن تتعلم الفقه حقيقة، إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، أي اتبع ذنبة الشافعي لتستفيد منه في فقه الكتاب والسنة، فهو فقيه الملة رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسن، وهو الشيباني صاحب أبي حنيفة، قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين. مالك شيخ الشافعي الذي لزمه وأخذ عنه وروى عنه وتفقه عليه وفاق في هذا الباب، ومحمد بن الحسن الذي لزم أبا حنيفة وتفقه عليه وسمع من مالك وروى عنه كما هنا، وكانت قد وقعت مساجلات ومناظرات بين الشافعي ومحمد بن الحسن، فأقام عليه الحجة الإمام الشافعي في أن مالكا أفقه من أبي حنيفة وأعلم بالسنة وبما رواه الأئمة من الصحابة والتابعين. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين عن غطفان بن طريف المردي أنه أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس، يعني ما الحكم في كسره، ما أرشوه يعني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فيه خمس من الإبل، فردني مروان إلى ابن عباس فقال أفنجعل مقدم الفم مثل الأضراس، يعني نجعل أرش أسنان مقدم الفم من الثنيتين والرباعيتين كالأضراس التي هي في الجانب، هذه مثل تلك، يعني هناك تفاوت في المنافع، أنجعل هذا مثل ذاك؟ فقال ابن عباس لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء، يعني اعتبر وتأمل في تفاوت منافع الأصابع مع أن عقلها سواء، فالإبهام في منافعها مع السبابة ليست كالوسطى أو الخنصر أو البنصر في المنفعة، ومع ذلك كان أرش كل واحدة منها 10 من الإبل على التساوي لا تفاضل. قال الشافعي رضي الله عنه فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء أو عقلهما سواء، وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار، وهذا الأثر رواه إسناد صحيح مالك عن داود الحصين عفوا، رواه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي، وتابع محمد بن الحسن في رواية عن مالك. محمد بن الحسن كما قال الدارقطني هو ضعيف، وقال أيضا هو أعور بين عميان، يعني هو أحسن أصحاب أبي حنيفة وأحسن أصحاب المذهب الحنفي مطلقا. فتابع محمد بن الحسن في رواية عن مالك يحيى بن يحيى الليثي، ورواه البيهقي من طريق الشافعي عن مالك مباشرة من غير ذكر محمد بن الحسن، ورواه عبد الرزاق عن مالك به، وهذا إسناد صحيح كما تقدم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه، يعني يقدر ويقوم ثمن العبد، من قتله يدفع ثمنه، وهذا إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته، يعني قيمة الجرح في المسلم الحر أو العضو من الأعضاء تقدر على حسب نسبتها في ديته. وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة، يعني كم ثمنه ثم يعطى الأرش أو تعطى الدية، وهذا إسناده صحيح أيضا عن الليث عن سعيد بن المسيب، ورواه البيهقي من طريق الشافعي به. يعني بعض الجراحات، ننبه على بعض الجراحات وما ورد فيها من أحكام، فالهاشمة التي ذكرت هي التي تكسر العظم وفيها 10 من الإبل وقيل 1000 درهم، والخارصة أو الخرصة التي تخرص الجلد أي تشقه فيها 50 درهم، أو بعضهم قال 45 درهما. والمأمومة هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ يعني الداخل، وفيها ثلث الدية. والمنقلة التي تكسر العظم وتنقله عن مكانه، والحاجب فيه نصف الدية، وشفر العين الذي ينبت عليه الشعر فيه ربع الدية، والأذن فيها نصف الدية لأن في للإنسان أذنين، والعين فيها نصف الدية، وعين الأعور فيها الدية كاملة لأنه ذهب ببصره كله، والشفة فيها نصف الدية، وفي الشفتين الدية كاملة. وهذا آخر كتابي الديات. قال: كتاب القسامة. والقسامة الأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم. القسامة من القسم، يحلف أولياء الدم إن لم يكن لهم بينة، فإن نكلوا أو نكلوا فترد الأيمان إلى أولياء القتيل أنهم ما قتلوا ولا ابنهم قتل أو وليهم قتل المدعى عليه. إما أولياء القتيل يحلفون أن فلان قتله، أو المتهم أولياؤه عصابته، فهم أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم. قال الإمام: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره: ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ابن أبي حثمة ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، خرج يطلبان الرزق والعمل، فتفرقا في حوائجهما، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير، أو عين يعني بئر أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. هم في خيبر، وخيبر يهود، وهم أعداء لهم، أعداء المسلمين. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قال: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة، حويصة ومحيصة أخوان، وعبد الله ابن سهل وعبد الرحمن ابن سهل ابن أبي حثمة أخوان. فذهب طيب فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل. إذن الذاهبون الآن عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود، ومحيصة الذي كان مع عبد الله في خيبر. فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، فذهب محيصة يتكلم، وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر، وأراد أن يتكلم لأنه كان رفيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن، يعني اجعل الأسن هو الذي يتكلم، أو اترك الأسن يتكلم. فتكلم حويصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، يدفعوا الدية ولا نحاربهم. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، أي تحلفون أن يهود قتلوه؟ قالوا لا، لأننا لسنا متأكدين، لكن القرائن تدل على ذلك ولم نرى. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا لا، ليسوا بمسلمين ما دمتم نكلتم عن اليمين، فهم يحلفون أنهم ما قتلوه. فقال هؤلاء حويصة ومحيصة وعبد الرحمن: ليسوا بمسلمين، لا نقبل يمينهم، لا نقبل يمينهم، فهم كذابون ويستحلون دماءنا. فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني لم يقضي بالدية على هؤلاء ولم يثبت أنهم قتلوه، لأنهم لم يقيموا الحجة على ذلك، واليهود حالفوا أنهم لم يقتلوه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر دمه، فدفع الدية من عنده. فبعث إليهم بمئة ناقة حتى إذا أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأحكام من طريق مالك، وفي مواضع أخرى في الصلح والجزية والأدب، ورواه مسلم من طريق مالك مطولا، وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن الجرود والطحاوي في شرح المعاني. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له قتل صاحبهم، قتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم، هذه القسامة، 50 منكم يحلفون. قالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود ب50 يمينا، أي تحلف لكم 50 يمينا أنهم قتلوا. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، زعم هنا بمعنى أخبر، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عندي. فقال بشير بن يسار، قال سهل: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لها. رواه البخاري من هذا الوجه، كتاب الصلح والجزية والأدب والديات، ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، النسائي وابن ماجه والبيهقي والدارمي وابن الجرود والطحاوي في شرح المعاني. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن أبي ليلى عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل أن سهل بن أبي حثمة أخبره ورجال من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا. قال: فتحلف يهود. هو جزء من الحديث المتقدم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة والثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالأنصاريين، فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود. الأصل اليمين على المدعي أو البينة، ولم يكن لهم بينة فعليهم اليمين، وإلا يحلف الآخرون. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات. داس هذا الفرس على أصبع الرجل فنزف الدم حتى مات. فقال عمر للذي ادعى عليهم: تحلفون 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم. هذا الإسناد منقطع، سليمان بن يسار لم يسمع من عمر كما قال أبو زرعة الرازي في جمع التحصيل. وهذا رواه البيهقي من طريق الشافعي، وفيه عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك، وكلاهما مرسل عن عمر. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه.